الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، ما حكم قول منة الله ولا منة خلقه؟ الجواب: المنة على الإنسان تنقسم إلى قسمين، منة لله عز وجل وهي منة العز والكمال والشرف والرفعة، فالله عز وجل يمتن على عباده بالخيرات والعطاء والنعم والأفضال التي تترى عليهم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد أثبت كثير من أهل العلم اسم المنان لله عز وجل، وإن كان فيه شيء من الخلاف، ولكن لا جرم أن الله عز وجل له المنة العظمى على عباده، فهو الذي خلقنا وهو الذي يمتن علينا بالنعم العظيمة والآلاء الجسيمة، سواء النعم المعنوية أو النعم الحسية، نعمة الدين، نعمة الإسلام، نعمة المأكل والمشرب، نعمة الصحة والأمن والعافية والهدى وغير ذلك، وأعظمها نعمة الهداية إلى الإسلام وإلى طريق أهل السنة وإلى الحق والثبات عليه، وما يدخره الله عز وجل من المنن العظيمة والفضائل العظيمة لعباده المؤمنين في الجنة شيء لا يأتي عليه الوصف، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالله يقول في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا كله من منة المنان، ولا يستطيع أحد أن يكافئ الله عز وجل بشيء حتى وإن سجد طول عمره أو شكر الله طول عمره، فنعم الله عز وجل لا تكافأ مطلقا، ولكن على العبد أن يحمد الله وأن يشكره على هذه النعم التي تترى عليه في الليل والنهار، فإن الله عز وجل قد آذن الشاكرين لنعمه بالمزيد وتوعد الكافرين لها بالويل والعذاب الشديد، فقال عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنفوس الآدميين تتحمل منة الله عز وجل، فهم لا يزالون يسألون الله منته ويستدرون من الله عز وجل فضله بالدعاء والانتراح بين يدي الله، فمهما أنعم الله عليهم من النعم والفضائل والمنن فإنهم لا يجدون في قلوبهم حرجا لوجود منة لله عز وجل عليهم، بل هذا هو حقيقة العبودية، أن يبقى العبد معترفا بمنة الله عز وجل عليه منطرحا بين يديه معترفا بتقصيره في شكر هذا الفضل العظيم وتلك المنة الكبيرة. فمنن الله عز وجل علينا تترى، وتتابعها وكثرتها علينا لا يوجب الذل ولا يوجب القهر، ولكن المشكلة المنة الثانية وهي منة المخلوقين عليك، هذه منة الذل، هذه منة القهر، هذه منة الانكسار، هذه منة الخضوع للمخلوقين. فكلما كان الإنسان بعيدا عن وجود منة للمخلوقين عليه كلما كان أعز فيما بينهم، ولذلك أعز الناس عند الناس هو من ليس للناس عليه منة. وحتى إن الفقهاء رحمهم الله تعالى راعوا هذا الجانب وقرروا بعض الأحكام الشرعية، بل كثيرا من الأحكام الشرعية قرروها، وسبب تقريرها حتى لا يكون عليك منة للمخلوقين. فقال العلماء: وإذا كان الإنسان عادما للماء وبذل له الماء هدية لم يلزمه قبوله لوجود المنة، وإذا كان الإنسان لا يجد سترة يستتر بها في صلاته وأهدي أو تصدق عليه بشيء من السترة فإن شاء أن يقبلها فله ذلك، وإلا فلا يلزمه قبولها لوجود المنة. والعلماء رحمهم الله تعالى نبهوا على أن الإنسان لا ينبغي له أن يسأل الناس شيئا من أموالهم، فاليد العليا خير من اليد السفلى. لماذا؟ لوجود المنة. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد على بعض أصحابه ألا يسأل الناس شيئا. لماذا؟ لوجود المنة. ولذلك كلما احتجت إلى المخلوقين وصارت لهم منة عليك، كلما نزل مقدارك من قلوبهم وخف ميزان احترامك وضعف مقدار هيبتك من قلوبهم. فإذا المنة تنقسم إلى قسمين: منة العز وهي منة الله عليك، ومنة الذل وهي منة المخلوقين عليك. فلتستكثر من منن الله عز وجل عليك، لأنك كلما استكثرت منها فإنك صاحب عز وفخر ورفع بمنة الله عليك. وحاول أن تستقل ما استطعت وأن تقلل ما استطعت من منن الذل عليك وهي حاجتك إلى المخلوقين. فكلما استغنيت عما في أيديهم وعن أموالهم وعن الحاجة إليهم كلما كنت أعز في قلوبهم بل وأعز عند الله عز وجل. فعلى العبد ألا يطرح سؤاله إلا لله، ولا ينطرح إلا عند عتبة باب الله، ولا يسأل حاجته إلا لله، ولا يسأل حاجته إلا الله عز وجل. فقول القائل منة الله ولا منة خلقه، يعني أن نفوسنا تحتمل وجود منة الله علينا ولا تحتمل وجود منة المخلوقين علينا، فهي كلمة طيبة وصحيحة ولا حرج، وهي دافعة للإنسان ألا يوجد عليه منة لأحد من المخلوقين، والله أعلم.